بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600، قال: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والمقصود به هنا الميقات الزمني للصلاة، لأن الصلاة لها ميقات. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي فرضا، أوجبه الله عز وجل على المؤمنين، وموقوتا أي محددا بوقت. فالصلاة لها وقت، لا يجوز للمؤمن أن يقدمها عن وقتها ولا أن يؤخرها عن وقتها. وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة لها وقت محدد. والصلاة على وقتها كما سيأتي في الحديث هذا أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. والوقت من شروط الصلاة. الصلاة لها شروط: أولا الطهارة، وثانيا الوقت. والعلماء إذا ألفوا في الفقه يبدأون بالصلاة ويبدأون بشروطها، فيتكلمون أولا عن الطهارة، ثم يتكلمون عن المواقيت، عن الوقت. والوقت أولى من الطهارة، أقوى. الوقت شرط أقوى من الطهارة، والدليل على ذلك أن الإنسان إذا حانت عليه الصلاة ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، فإنه يصلي على حالته في الوقت ولا يدع الوقت يمر. فالمحافظة على الوقت أولى من الطهارة، ولكن العلماء يقدمون الطهارة لما فيها من التفاصيل الكثيرة، لأن بابها واسع، لأن بابها واسع. أما الوقت فالأمر فيه، الكلام فيه قليل. أما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فإنه جرى في كتابه الموطأ على الأصل، على أن الوقت مقدم على الطهارة، ولذلك بدأ في كتابه الموطأ بالمواقيت، بدأ بالوقت، لأن هذا الأصل أن الوقت أولى وأقوى من الطهارة. أولا، المؤلف رحمه الله قدم الحديث الذي فيه فضيلة الصلاة في وقتها المحدد شرعا. كل صلاة لها وقت محدد شرعا، حتى النوافل، بعض النوافل أيضا لها وقت. صلاة الضحى لها وقت، والسنن الرواتب أيضا لها أوقات، والوتر له وقت، وقيام الليل له وقت، والتراويح لها وقت، وصلاة العيدين على القول بأنها سنة وفيها خلاف، لها وقت. الكسوف والخسوف له وقت، والاستسقاء له وقت، وهكذا. فالتوقيت يكون في الفرائض ويكون أيضا في النوافل، ولكن المراد هنا بالمواقيت أو المراد بالوقت هنا وقت الفرائض الخمس، الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا المراد. فالمؤلف بدأ بالحديث الذي فيه فضل الصلاة في وقتها، أن يصلي الفجر في وقتها والظهر في وقتها والعصر في وقتها إلى آخره. هذا أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، المحافظة على الصلاة في وقتها، والذين هم على صلاتهم يحافظون، المحافظة على الصلاة في وقتها، هذا أفضل الأعمال. نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس أنه قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ أي العمل عند الأعمال؟ ماشي. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو استزدته لزادني. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس الكوفي، ثقة مخضرم، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. توفي أبو عمرو الشيباني سنة 95 أو 96 من الهجرة، وهو ابن 120 سنة عمر رحمه الله. وحديثه حديث أبي عمرو في الكتب الستة. قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي الصحابي ابن أم عبد، كما يأتي في الأحاديث بهذا، يسميه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من قراء الصحابة وعلمائهم. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 32 في خلافة عثمان. وقوله أشار بيده فيه فائدة، أن الإشارة الحسية إلى معين تقوم مقام اللفظ، الإشارة الحسية إلى معين معروف تقوم مقام اللفظ، تكفي. قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ لماذا يسأل عن أي العمل أحب؟ لماذا يسأل عن أفضل الأعمال؟ يقول الشارح ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، وإذا قلت الشارح فالمقصود به هو ابن دقيق العيد رحمه الله، أبو الفتح القشيري. يقول: سؤاله عن أفضل الأعمال طلبا لمعرفة ما ينبغي تقديمه منها، وحرصا على معرفة الأصل ليتأكد القصد إليه وتشتد المحافظة عليه. هذا المقصود، المقصود من معرفة أفضل الأعمال. لماذا يسأل عن أفضل الأعمال؟ قال: طلبا لمعرفة ما ينبغي تقديمه منها، هذا أولا. أن تعرف أفضل العمل حتى تقدم هذا العمل، وحرصا أيضا على معرفة الأصل ليتأكد القصد إليه وتشتد المحافظة عليه. أنت إذا عرفت أفضل العمل أو أفضل الأعمال تحافظ على هذا العمل ويتأكد قصدك إليه. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، إلى آخر الحديث. والأعمال المسؤول عنها هنا أعمال الجوارح، أعمال الجوارح، لئلا يتعارض هذا الحديث مع حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله ورسوله. الحديث الذي فيه أن أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، المراد بالأعمال هنا أعمال القلوب والجوارح. أما في هذا الحديث فالمراد بالأعمال الأعمال البدنية، أعمال الجوارح. السائل هنا يريد أن يعمل، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. وقد أجمع العلماء على أن أفضل عمل في الإسلام الصلاة، على أن أفضل عمل في الإسلام الصلاة بعد الشهادتين. أعظم أركان الدين العملية الصلاة، ولذلك النبي قدمها، ولكن قيدها هنا على وقتها، يعني أن تحافظ عليها في أوقاتها بدون تقديم ولا تأخير. هل المراد هنا المحافظة عليها في أول وقتها، أم المحافظة عليها في وقتها المحدد شرعا؟ يقول الشارح رحمه الله أبو الفتح القشيري: قوله الصلاة على وقتها ليس فيه ما يقتضي أول الوقت وآخره. صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة على وقتها، ما فيه أن المراد أول الوقت. يقول: ليس فيه ما يقتضي أول الوقت وآخره، وكأن المقصود به المقصود بهذا اللفظ الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء، فإنها لا تنزل هذه المنزلة. وقد ورد في حديث آخر: الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. واللام هنا، الصلاة لوقتها، اللام هنا لام التوقيت وليست لام التعليل، لام التوقيت. الصلاة لوقتها، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، لعدتهن. اللام هنا للتوقيت، الصلاة لوقتها بمعنى عند وقتها. ومع ذلك يقول الشارح رحمه الله: وقد ورد في حديث آخر الصلاة لوقتها، وهو أقرب لأن يستدل به على تقديم الصلاة في أول الوقت من هذا اللفظ، من اللفظ الموجود الآن معنا على وقتها. ولكن مع ذلك يقول في موضع آخر، يقول في موضع آخر عن هذا اللفظ الصلاة لوقتها، يقول عنه: ليس فيه دلالة قوية الظهور في أول الوقت. ومع ذلك ما فيه دلالة قوية. وقد اعترض بعض المحشين على كلام الحافظ أبي الفتح القشيري وقالوا: إن المقصود بكلام النبي أن يحافظ المسلم على الصلاة في أول وقتها. ولكني أرى أن كلام الحافظ أبي الفتح القشيري متجه وصحيح. أن المراد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا مطلق المحافظة، أن يحافظ المسلم على الصلاة في وقتها بدون نظر إلى أول وقت وآخره. ولكن لا شك أن المبادرة إلى الصلاة هذا المطلوب، وأما أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى آخر الوقت فهذا فيه نوع من الإهمال، ولا سيما إذا كانت الصلاة هذه من الأوقات التي إذا كانت هذه الصلاة من الصلوات التي لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، كصلاة العصر أو صلاة العشاء. فقد جاء في الأحاديث أن المنافق يؤخر صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس ثم يقوم ينقرها نقر الطير أو الغراب أو الديك، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذه الحالة وهذه الصورة لا يقال إن هذا الرجل صلى الصلاة لوقتها، كونه يؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس بدون عذر فهذا مذموم لا شك، لأن هذا الوقت وقت اضطرار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالمقصود المبادرة، ولكن ما هو الضابط لأول الوقت؟ يعني متى يصدق على الإنسان أنه صلى الصلاة في أول وقتها؟ هذا بحث بحثه الشارح ونقل أقوال العلماء فيه، يعني متى يقال صلينا الصلاة في أول وقتها؟ بعض العلماء تشدد في هذا الموضع وقال يصدق عليك أنك صليت في أول الوقت إذا أوقعت تكبيرة الإحرام في أول دقيقة، ومقتضى ذلك أنك تتوضأ وتتهيأ للصلاة قبل الأذان قبل دخول الوقت. فإذا أذن للصلاة وفرغ من الأذان تصلي تكبر في أول الوقت، هكذا قالوا، وهذا بعيد. يقول الحافظ أبو الفتح القشيري وهو لدقيق العيد، وقد ذكر قولا ثالثا أو رابعا قال وهو أعدل الأقوال، قال رحمه الله: إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول أول الوقت وسعى إلى المسجد وانتظر الجماعة وبالجملة لم يشتغل بعد دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة فهو مدرك لفضيلة أول الوقت، مدرك لفضيلة أول الوقت إذا فعل ذلك، إذا أذن المؤذن واشتغل بأسباب الصلاة من الطهارة ومن الوضوء والتهيؤ للذهاب للمسجد ليدرك الجماعة، فإذا فعل ذلك فإنه يصدق عليه أنه أدرك أول الوقت. قال رحمه الله: ويشهد لهذا فعل السلف والخلف، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد في هذا حتى يوقع أول تكبيرة في أول جزء من الوقت. ما نقل عن السلف هذا أنه يوقع التكبيرة في أول جزء، وإنما الذي نقل الأول. إذن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، والصلاة على وقتها مع كونه أفضل الأعمال هو فرض من الفروض، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فرضا من الفروض، ليس هذا سنة أو مستحب، هذا فرض على المؤمن. قلت: ثم أي الأفضل الوقوف، ويجوز التنوين عند الوصل. قلت: ثم أي، يجوز هذا، يجوز التنوين وترك التنوين. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. لأن حق الوالدين يكون دائما بعد حق الله عز وجل، حقهما عظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين بعد حق الله عز وجل. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حق الله المحافظة على الصلاة في وقتها، ثم حق الوالدين، بر الوالدين. والمراد ببر الوالدين الإحسان إليهما والمحافظة على حقوقهما وعدم إيذائهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك أحدهما الكبر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. الإحسان إليهم بالقول، الإحسان إليهم بالفعل، الإحسان إليهم بالدعاء، وترك ما يؤذيهما من الأقوال والأفعال والتصرفات، هذا كله من البر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البر والدينا. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد بر والدين. إذن هنا فائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم حق الوالدين على الجهاد، وهذا معروف في الشرع. إذن لا يجوز للإنسان أن يذهب ليجاهد إلا بإذن والديه، ولا يجوز له أن يذهب للقتال إذا كان هذا الشيء يدخل المشقة عليهما، ففيهما فجاهد، إلا إذا كان الجهاد فرض عين، إلا إذا كان الجهاد فرض عين، فحينئذ لا إذن لهما. والجهاد يكون فرض عين في أحوال كنا قد درسناها وشرحناها في كتاب الجهاد، يكون الجهاد فيها فرض عين، يتعين على الإنسان أن يخرج. ما هذه الأحوال؟ هي ثلاثة مواضع فقط، أو ثلاث أحوال يكون الجهاد فيها فرض عين. الحالة الأولى إذا دوهمت البلد، إذا دوهمت البلد واجتاح العدو أرض المسلمين، فيجب على الجميع أن يخرجوا للقتال، يعني المستطيعين. هنا ما في إذن، لأن الخطر داهم ومحدق، والخطر عام. والمقصود هنا أن الواجب يكون على أهل تلك الديار وليس على جميع المسلمين في جميع أصقاع الأرض، لا، هذا كلام باطل. إذا هوجمت بلد من بلاد المسلمين، بلد، يجب على أهل تلك البلد أن يخرجوا للقتال والدفاع عن أرضهم. فإذا دوهمت بلد مثلا في الصين، ما نقول يجب على أهل الأندلس أن يخرجوا معهم، هذا ما يقوله أحد من أهل العلم. المقصود أن الجهاد يكون فرض عين على أهل تلك الديار ومن يستطيع منهم. وإذا خرج شخص من ديار بعيدة إليهم ليعينهم فهذا طيب، ولكن لا يجب، ولم يقل أحد من أهل العلم أنه يجب. فإن الأعداء كانوا يجتاحون بلاد الأندلس وبلاد المغرب، ويجتاحون بلاد خراسان والأطراف هناك، وما سمعنا أن عالما من العلماء أوجب على أهل الجزيرة أو أوجب على أهل اليمن أو على أهل الشام أو على أهل مصر أن يخرجوا، ولكن لو خرج أحد فهو متطوع. أما في هذا الزمان سمعنا أشياء غريبة، القتال يكون دائرا في أفغانستان ثم يوجبون ويفرضون فرض عين على أهل السعودية أو على أهل مصر أن يخرجوا، سبحان الله، فتاوى غريبة وأشياء عجيبة. المقصود الآن أن هذه الحالة الأولى المدهمة. الحالة الثانية إذا استنفر الإمام، إذا الإمام طلب النفرة الخروج. الحالة الثالثة عند التقاء الجيشين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. في هذه الحالة يجب القتال وفرض عين، ولا يجوز التولي يوم الزحف، ولا يجوز التولي يوم الزحف. إذن هذه ثلاث أحوال يجب فيها ويتعين فيها القتال بدون إذن الوالدين. أما في غير هذه الأحوال لا، أما في غير هذه الأحوال فلا، إذن الوالدين مقدم. يقول عبد الله بن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني. لكن ابن مسعود هو الذي اكتفى بهذه الأعمال الثلاثة. نعم، الحديث الثاني. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. نعم، أكمل. وعن جابر رضي الله تعالى في تفسير كلمات عندك؟ عندي. المروط أكسية، قال: والمروط أكيسة معلمة تكون من خز وتكون من صوف. أكسية والمروط أكيسة. نعم، عندك أكيسة؟ أي الياء قبل السين؟ نعم. لا، أكسية. والمروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف أو متلفعات، يعني مفتحفات متلحفات. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. المروط جمع مرط، وقد فسره المؤلف، المؤلف قال: المروط أكسية، جمع كساء، مثل العباء اليوم، العباء التي تلبسها المرأة ولكنها غليظة، العباء اليوم من القماش الخفيف، الأكسية هذه غليظة. معلمة، معلمة يعني عليها أعلام، عليها خطوط، تكون من خز، الخز معروف، وتكون من صوف، تكون من الصوف ومن الخز. ومعنى متلفعات ملتحفات. والغلس يقول اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، يعني آخر الليل أو أول الصبح، ولكنه ظلمة، الغلس ظلمة، ليس فيه نور، ليس فيه صبح إشراق، لا، ظلمة، هذا الغلس. ومترفعات يقول الشارح رحمه الله: ويروى متلففات بالفاء، متلففات، والمعنى متقارب، المعنى بين متلفعات ومتلففات قريب. يقول: إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس قال ابن حبيب: لا يكون الارتفاع إلا بتغطية الرأس. لا يكون الارتفاع إلا بتغطية الرأس. واستأنسوا لذلك بقول عبيد بن الأبرص أحد شعراء الجاهلية: كيف ترجون سقوطي بعدما لفع الرأس بياض وصلع. إذن هذا الفرق بين المتلفف والمتلفع. تلفع يشمل تغطية الرأس. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لبيان، يعني ما هي المسألة المقصودة بهذا الحديث؟ بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح في أول وقتها في الظلمة في الغلس. أخذ هذا من قول عائشة: ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. إذن كان النبي يصلي وتخرج الصلاة ولا تزال الظلمة موجودة، حتى أن الرائي ينظر إلى هؤلاء النسوة ما يعرفهن. والمقصود بكلمة ما يعرفهن يعني إما أن يكون المراد ما يعرفهن هل هن نساء أم رجال، إنما يرى أشباح تمشي ما يدري هل هذه امرأة أو رجل، هذا يدلك على شدة الظلمة. أو المقصود، وإما أن يكون المراد ما يعرفهن يعني ما يعرف أعيانهن، من هذه ومن هذه ما يدري. ويظهر الله أعلم أن المراد الأول، أنهن يمشين في السكك، ومن شدة الظلمة الإنسان إذا نظر إليهن ما يميزهن لشدة الظلمة. فهذا فيه دليل على أن النبي كان يصلي الفجر في أول وقتها في الظلمة. وهذا هو اختيار الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الأفضل تأخير الفجر، واحتجوا بحديث عند أصحاب السنن، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا، معنى أسفروا انتظروا بالفجر حتى يسفر النهار، حتى يظهر الضياء. هكذا قالوا، وبهذا الحديث احتجوا، ولكن الراجح وقول الجمهور. وهذا الحديث الذي احتجوا به يمكن الجواب عليه. المراد بأسفروا بالفجر أي انتظروا، اصبروا، لا تعجلوا حتى يطلع الفجر. لا تعجلوا بالصلاة قبل أن تتأكدوا وتتحققوا طلوع الفجر. تعرفون أن الفجر يطلع وأحيانا يشتبه، فانتظر حتى يطلع الفجر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: أسفروا بالفجر أي أطيلوا بالقراءة. إذا صليتم أطيلوا القراءة حتى يسفر الفجر. والمقصود أن المعروف في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والثابت في الصحيحين هو ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها، وكما سيأتي في حديث غيرها، أن النبي كان يبادر بالفجر ويصلي الفجر في أول الوقت، وتخرج صلاته والظلمة لا تزال موجودة ومخيمة، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام يطيل في الصلاة كما سيأتي. هذا المقصود من هذا الحديث. وفي هذا الحديث من الفوائد أن المؤمنات يشهدن الصلاة مع رسول الله، صلاة الفجر، ولا بأس بذلك. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.